السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأحباء، أنا اليوم جايب لكم موضوع، وصلني إيميل، موضوع حلو، هي قصة ومعنى جميل. وصلتني إيميل من زمان، حتى أنه في مقرونة في يوتيوب حضرته زمان وبيحكي بنفس الموضوع. إن شاء الله الموضوع يعجبكم. خليني أبتدي لكم بالقصة. بيحكي لكم أحد ملوك فرنسا أصدر قرار بمنع النساء من لبس الذهب والحلي والزينة في كل المدينة. هون النساء صابت تذمر والسخط، وضجت المدينة وتعالت أصوات النساء والاحتجاجات في كل مكان. بالعكس، بل بالغت النساء في لبس الزين والذهب. هون الملك اضطرب واحتار ماذا سيفعل، فأمر بعمل اجتماع طارئ لمستشاريه، فحضر كلهم وبدأ النقاش. فحكى له واحد منهم: نقترح عليك انك تتراجع عن هاي القرار للمصلحة العامة. رد عليه الثاني حكى له: لا، هذا قرار اذا تراجعنا عنه هذا مؤشر على الضعف ودليل خوف، ومن مين؟ من النساء، هاي مشكلة، يجب ان نظهر لهم قوتنا. وانقسم المستشارين بين مؤيدين ومعارضين. هون الملك احتار اكثر واكثر، حكى لهم: ما في الا انكم تحضروا لحكيم المدينة. فلما حضر حكيم المدينة وطرح الملك عليه المشكلة، قال له: أيها الملك، لن يطيعك الناس إذا كنت تفكر فيما تريد أنت لا فيما يريدونهم. فحكى له الملك: إذن شو الحل؟ أتراجع عن القرار؟ قال له: لا، وهون بتبين نقطة ضعفك زي ما حكولك، لكن أنا عندي حل بسيط، إنك تصدر قرار تمنع فيه النساء الجميلات من لبس الذهب والحلي، لأنه ما في داعي إنهم يجملوا يلبسوه، لأنهم أصلا جمالهم طاغي على هاي الحلي. واصدر استثناء يسمح للنساء القبيحات وكبيرات السن بلبس الذهب والزينة، وذلك لحاجتهم إلى ستر القباحة تحتهم والبشاعة في وجوههم. بالفعل أصدر الملك القرار، وهي لسواعات حتى خلعت جميع نساء المدينة الزينة والحلي، وأخذت كل واحدة تنظر على أنها أجمل الجميلات. فقال الحكيم للملك: الآن فقط يعطوك الناس عندما تفكر بعقولهم وتدرك اهتماماتهم وتطل من نوافذ مشاعرهم. هاي قصة جميلة. القصة الثانية المرافقة إلها وسووها حتى حضرتها أن فيما بعد على اليوتيوب، بيحكي لك: جلس رجل أعمى على إحدى عتبات عمارة وواضع قبعته وكتب لوحة صغيرة: أنا أعمى أرجوكم ساعدوني. مر عليه بعد فترة رجل إعلانات، فشاف قبعة هذا الرجل ما فيها إلا قروش قليلة. بعدين بدون ما يستأذن هذا الأعمى أخذ اللوحة بتاعته وكتب عليها عبارة أخرى ورجعها لهذا الأعمى. لاحظ الأعمى بعد شوي أن قبعته بدأت تمتلئ بالقروش والأوراق النقدية، فعرف أكيد هناك تغيير، وأدرك أنه اللي حصل من وراء اللي انكتب على لوحته. فمر أحد الناس اللي حبوا يتبرعوا له، حكى له: لو سمحت اقرأ لي المكتوب على اللوحة اللي بجانبي. حكى له: مكتوب: نحن في فصل الربيع لكنني أعمى لا أستطيع أن أرى جماله. الحكمة هون يا أخوان من القصة الأولى والقصة الثانية أنه صياغة الكلمات فن نحتاج إلى إتقانه، وعلم نحتاج إلى تعلمه في خطابنا الدعوي والتربوي والتعليمي، لندعو إلى ما نريد من خلال ربط المطلوب منهم بالمرغوب لهم ومراعاة المرفوض عندهم قبل طرح المفروض عليهم، وأن نشعر المتلقي بمدى الفائدة الشخصية التي سيجنيها من خلال اتباع كلامنا أو الامتناع عنه. ولا شيء يخترق القلوب كلطف العبارات وبذل الابتسامة ولين الخطاب وسلامة القصد. قصة أعجبتني، أو القصتين أعجبوني، حبيت أوصل لكم إياها. وصلتني إيميل عام 2007، شفتها يوتيوب مؤخرا، بعنوان: صياغة الكلمات فن نحتاج إلى إتقانه. عجبني الموضوعين، والآن تصبح على ألف ألف خير يا أحبائي.